بسم الله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب رب العظيم ويرضى. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. توكلنا على الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم لنفتح هذا الموضوع الذي راينا ان كثيرا من عباد الله وإيمائه يكون عندهم هذه الاعراض لكنهم لا يعلمون انها اعراض لوجود الشيطان وتلاعب الشيطان. فنتطرق الى اعراض المد ونحاول ان نفصل فيها ونضع فيها تجاربنا وما واجهناه بسنين ومتابعتنا لاعمال هؤلاء الملاعين لعنهم الله والملائكه والناس اجمعين. لانهم كثيرا من عباد الله لا يعلمون ان الناس يحسون من صداع او ضيق في التنفس او البقع التي تخرج في الجسد او وجع الصدر او التسوى الكحول او كذلك انسياب الرجل وكثير من الاشياء لا يعلمون انها من افعال الشياطين. فيسولهم الشيطان بوسوسته الى طريق الاطباء وبعد اتباعه للاطباء والعلاجات لكنهم لا يجدون فرقا ويقول بهذه المناعه في هذه المشاكل. في هذا اليوم باذن الله نحاول ان نعرض ما وفقنا الله به سبحانه في تشخيص الحالات وكيف نشخص الحالات وكيف نستطيع متابعة هذه الحالات ومتابعة هذا الشيطان كيف يستطيع أن يتسلط على هذا الجسد. نبدأ بإذن الله العلي العظيم. بالنسبة للصداع يحدثه جن الاعتداء وصاحب الانتقام ويحدثه كذلك الجن العاشق الفاسق أو الجنية العاشقة الفاسقة. إذا كان أو كان صاحب هذا الجسد يرفض هذا الجن الفاسق وهذا في متابعة للرقية وبداية الرقية والعلاجات النبوية. أما إذا وافق أو وافقت في أغلب الأحيان لا تحدث أعراض يشتكي منها المريض فدام لا يصلي ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن إلا القليل. ممكن يعاني من قليل من الغضب وبعض الكلام المتفرقة البسيطة وأيضا الصداع يحدثه خادم الحمام لأنه من الغالب تلبس بالاعتداء عليه وأيضا خادم السحر. والغريب أن خادم الحسن لا يحدث الصداع بنسبة حوالي 90% إنما يحدث دوخة في الرفع وعدم توازن وكذلك التساهل. بالنسبة إلى ضيق التنفس يحدث مع التلبس والمتلبسين بهم أي نوع ويكثر مع الغضب وعند النوم ويحدثه الجن العاشق مع المرأة إذا أرادت عدم إتمام المعاشرة مع زوجها أو إذا رفضت عرض الشيطان لفصله بها ويحدثه الضيق من صعود الشيطان من الصدر وافتراشه فيه. وقوة الضيق تأتي عن قوة الشيطان ومرتبته. أما بالنسبة إلى البقع التي يلاحظها عباد الله وخاصة إماما البقع الحمراء والبقع الزرقاء وكذلك البقع السوداء دلالة على أنه جن عاشق من حيث الأماكن التي يتنقل إليها فتكثر حسب ما في الذراعين والجنبين وكذلك الفخذين وتلك العلامات هي علامات أصابع هذا الملعون وهو يمسك البدن أثناء التنميل أو الخطر في العروة لكي يتلذذ به. وأكثر ما يحدثون ذلك الجن الطيار وكذلك الغواص وجن المخاطر والمذابذ وأكثرهم جن المذابذ. ويكثر مع المادة وأصحاب الرتبة العاشقين ومن يتشكلون إما على صورة القرد أو قردة أو التعابين أو الكلاب وكذلك القطط. أما بالنسبة إلى وجع الظهر ويحدث وجع الظهر يتم أعلى الظهر ووسطه وأسفله. فالجن القادر على حدوث وجع الظهر أعلى وأوسط الظهر مع هذا يكون جن المالك ويحدث دوما خادم السحر. أما العاشق فلا يحدث ذلك إلا إذا كان بارنا دار الله، إذا كان بارنا دار الله وعاشر. أما وجع الأصل لظهر يحمده جن بعيد وأغلبه من المدن. أتلتك بالنسبة إلى الكوير إلى الجسد والقبول والوخر يحدث هذا، وخاصة الليل إلى النوم لعدم تضفق الدم في شبكة من العروق الدقيقة جدا قبل الموت. ويحمل كثيرا مع الجن المقابر والجن الطيار والله في الماء. ونقص بالذكر العاشقين على العموم، ويحدث ذلك كثيرا من الجن الاسود والابيض. اما الضراء فهو حق الله، وكثيرا ما يحدثه جن مارد ذو رتبه عاليه. بالنسبه الى خمول وتفسير الجسد، ويحدث مع ثلاثه انواع من خادم السحر الخاص في المرض، وقوه الخمول تعطي مؤشرا عن قوه خادمنا في السحر. وكلما كان الخمول قوي فهذا مع سحر المرض فهذا دليل على مخاتم المتنفس ساحر. ويحدث الخمول ايضا مع العاشق البارد، وهو اقل قوه من سحر المرض، لان العاشق في هذه الحاله يلجا الى الخمول وتفسير الجسد ليكون المعشوق المريض طريح الفراش فيقدر على الاعتداء عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وثالث سلك يحدث هذا الخمول وتفسير الجسد، لاحظنا انه يكون خادم من حسن وهو اقلهم خطرا واقلهم قوه، وذلك يحدث مع تاثير العين على الجسد المحسود. بالنسبه الى المراه المربوطه والرجل المربوط، اذا كان نوع الرغبه عندهما هو عدم الرغبه في المعاشره فذلك نوع من انواع الرغبه يحدثه جن الطيار. من الرغبه السيطره على مركز الرغبه البريديه المراه، فيحدث ما يسمى بالبرود وعدم الاحساس باللذة والتبادع بين الزوجين. ورغم وجود الرغبة توجد رغبة للمجامعة، لكن يحس الزوج او الزوجة بانقباض في الصدر وكره لهذه المعاشرة ووقف المعاشرة يعني. ويحدث هذا النوع غالبا الجن السيارة، واغلبه يكون من العاشقين الفاسقين، وهذا من نوعين يحدثهما يا اما الجن الاسود او الابيض بالافتراش على الصدر. بالنسبة إلى إمساك الأرجل، وما يعاني منه كثيرا من عباد الله وإلهه، وإمساك الرجلين يحدث في موقفين، موقف ثالث تمسك فيه الأرجل لفترة قصيرة أو طويلة، وموقف مؤقت يحدث وقت القراءة على المريض لاحقا فقط، ولا بد من العلم جيدا أن الرجل اليمنى يؤثر عليها الجن بأحد أمرين. بالتجربة لاحظنا هذا، أنه إما بالتأثير على الرجل من داخلها ويحدث ذلك الجن المالك الغواص خاصة، لأن كثيرا من الرقاق وكثيرا من عباد وإيمان الله يتجاهلون الجن الغواص، لأن هذا الجن الغواص هو الذي يستطيع النفوذ في الدم والسيطرة على مناطق كثيرة ابتداء من القلب إلى أعضاء أخرى. وصلنا أنه إما بالتأثير على الرجل من داخله ويحدث كما قلنا ذلك الرجل الثابت الغواص خاصة، أو التأثير على الرجل اليمنى من إمساك عقب التأثير عليها من الجانب الأيسر المخالف لأسفل الظهر، وكذلك الرجل اليسرى. ويحدث التأثير على أسفل الظهر الجن الطيار صاحب الرتبة العالية، أي يكون مارد أو عفريت، وتكثر مع الجن الساحر، وتكثر بالتحديد مع أحبار ورغبات الجن الذاكرين. لهذا دائما إن اكتشفت على أنه هناك أحبار من اليهود، وهؤلاء الجن حاول أن نهاجمهم مباشرة بالآيات القرآنية التي ذكر فيها رب العالمين اليهود والأحبار، وكما كان في رقية تتعلمناها من قبل. أما بالنسبة إلى التنميل، هناك من يعاني من التنميل أو خطر العروق. أولا الخطر الآتي الذي يحدث لأي إنسان آتي إذا سمى ذراعي أو رجلي يحدث الخطر الطبيعي. وبالنسبة للخطر الطبيعي والذي يبدأ بتحريك العروق في إعادة جريان الدم مرة أخرى في صورة طبيعية فينفك الخطر. أما الخطر الذي نتحدث عليه الآن هو الخطر الثاني. الخ... القدر أثناء الغضب ربما يحيده. يحيده الجن هو يعني كيف الإمام يحيده الجن العاشر. وهذا القدر أثناء الغضب ربما يحيد ما أعار عشرة القدم أو ذراعين. الذي يحدث به دائما التنميل. والعاشق صاحب الرتبة يكون باردا او عبريتا. هو اكثر الانوام على الرسول. اذا حدث غضب فانه يحدث خطرا في العضو لانه لا يكون قابلا على فعل ذلك في هدوء الاعصاب. وانه بالغضب يتمكن من السيطره على الجسد وبكل سهوله. لهذا دائما اول ما ننصح به المبتلى والمبتليات ان ينسى شيئا اسمه الغضب. ولذلك اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى واكد عليه ثلاثه مرات في الحديث المعروف لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ثالثا الخبر اثناء سماع قراءه القران انما يدل ذلك اما على تكاد السكن الجن في الذراع او القدم وإما يدل على هروب الجن من القرآن إلى القضاء أو الذراع أو تحت الإذن أو كذلك تحت الأظافر. لهذا عند قراءة القرآن نقوم برش القدمين والرجلين إما في ماء وفيه ملح وخل تباع ويكون مقروء عليه ليلة الحرق والعذاب وإما نرش هذه المناطق بمرفوع اوراق الرمل الذي يكون كذلك مفروغ في ايات الحركه غير العذاب لانه لا يتحمل الجديد. اما رابعا القدر قبل النوم مباشره ويحدث لكثير من عباد الله وعماده. او وقت اليقظه تجد القدر في ذي عمر ويذكر القدر قبل النوم خاصه في الذراعين اذا اراد العاشق الفاصل او العاشق الفاصله تقييم المبتلى يحاول او تحاول ليلا منه ويذكر ايضا في الفقيدين اذا اراد الحضور في هذه المناطق وايضا يحاول الليل من هذا المبتلى او المبتليات الا ان حال تقييم الذراعين يكون في الغالب ان الجن هذا الفاسق او الجنية الفاسقة لا يأثر على الليل من ان هذا المبتلى او المبتليات يفعل ذلك. إذا كان هناك تخدير في اليدين أو الرجلين عند النوم فهذا دليل أن هذا الفاسق أو الفاسقة لا يستطيعون الزيد من هذا المبتلى أو هذه المبتلية فيكون هذا التخدير ويدل هذا التخدير أنهم لا يستطيعون الزيد منه. أما خامسا القدرة في الأعراض في اليقظة ويكثر ذلك عند المرضى أصحاب الكسل وكثرة النوم وخاصة الكسل عن الأعراض وقيل قراءة القرآن فيرفع الشيطان بالجسد ويكثر من هذا الخبر في الوضع العادي دون مؤثر مباشر من الفاسق الجني أو الفاسقة الجنية الذي يتسلط على المبتلى أو المبتلية ويكون شديد الإيراء على هؤلاء المبتلين. وطبعا هذا الأمر يكثر مع اللواتي يخرج من بيوتهن بإجابة سافرة ويذكر كذلك بالنسبة لإمام النساء الذين يقفون بساعات أمام المرآة والغريب الأمر نجدهم لا يقفون أمام الله بصائغ معدودات ومع أصحاب المزاج والثناء الأماني عافانا الله وإياكم من تلذذ الشياطين الإيمان. وإذا وجدت المرأة وجدت المرأة ذلك وهي ملتزمة والعاشق الذكي معها من قبل الابتسام. بالنسبة إلى التفزع أول النوم ويحدث ذلك لأن الجن الطيار يريد أن يخرج إلى البدن أو يدخل فيه وأكثر ذلك يحدث مع الجن الطيار وأغلب ما يرى المريض في ذلك أنه كأنه يسقط يرى نفسه كأنه يسقط من مكان عالي وبعض الناس يتوهمون أن المريض إذا رأى في منامه أنه يضرب أو يعاق في مكان من بدنه ويفزع من نومه ويتوهمون أن ذلك تفزيع لكن ذلك الذي رآه المريض ما هو إلا اعتداء أو تخويف من هذا الجن المتلبس الشيطان المريض. نعوذ بالله السميع العليم من هؤلاء الملاعين. نحتشم بنور الله الكامل ونتحصن بحسن الله القوي المانع ورضينا به سبحانه من بغى علينا في سهم الله وسبيل القاصد اللهم يا غالبا على امرك ويا قاهرا فوق خلقك ويا من يحول بين المرء وقلبه، اللهم حل بين إذائك وبين هؤلاء الشياطين الملاعين، اللهم حل بينهم يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، اللهم اغفر ايديهم، اللهم اغفر ايديهم، اللهم اغفر ايديهم وارجلهم واجسادهم، واجعل بينهم وبين إمائك وعبادك المؤمنين والمؤمنات سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وحرزا من سلطانك، فإنك قادر مقتدر قهار. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي المحمود، والحمد لله رب العالمين.